السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في أزمة غزة وما يحدث من اعتداءات شديدة من اليهود على المسلمين وعلى مقدسات المسلمين وعلى أعراض المسلمين، ينبغي أن نعود إلى القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ويعني التقط يعني ثلاث معاني أتكلم فيها. المعنى الأول أن الموت حق، الكل ميت، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون. هذه حقيقة، إن مفيش حد مش هيموت. فهيموت في حادث، هيموت في قصف، هيموت وهو ماشي في الشارع، هيموت بمرض، هيموت وهو صحيح، هيموت وهو مريض، الكل ميت. مفيش حد هيخلد فيها ولا حد هيقعد فيها. احنا احيانا بنستصعب قوي لما يكون في سبب للموت، لكن هي حقيقة ان الكل ميت. فبما ان الكل ميت، فكل انسان هيختار هيموت ازاي. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هو في حد بيختار موته؟ هو يقول له لما يأمره بانه يختار ان يموت مسلما، يعني مش لما يجي ملك الموت يعلن اسلامه، انما انه يعيش على الاسلام حتى يقبض مسلما. ان هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الحقيقة حتى لا نفزع ولا نجزع. ان انت لما بتشوف اموات كثيرة حواليك، هي دي سنة الحياة. لكن اللي فاز اللي هيموت على الطاعة، اللي فاز اللي كمل حياته لحد ما وصل الى نهاية الحياة اللي هي الحياة الدنيوية، وسلم ورقته وانتهى امتحانه وهو في مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا فاز. فالنقطة مش ان هو مات، النقطة هو مات ازاي، والنقطة ان احنا كمان هنموت، فيا ترى هنموت ازاي. المعنى الثاني معنى ان الكل مبتلى، خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. انا جعلنا مع الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا. أن الأرض ستطوى، الأرض ستبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وستبدل السماوات. لكن الدنيا ده امتحان، وهذه نقطة مهمة، أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد، كل العباد الكل مبتلى. في واحد يبتلى بالسراء، واحد يبتلى بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أن بما أن الكل مبتلى فانت ما تقلقش قوي، فكر بس، هو انا لما ابتليت هذا البلاء هعمل ايه؟ يعني ايه عبوديتي في هذا البلاء؟ والا فالله قادر على ان ينصر عباده المؤمنين. يعني ما حدش يتخيل ابدا ان الله سبحانه وتعالى غافل عما يعمل الظالمون. سيدنا موسى لما ربنا قال له اذهب الى فرعون، قال: ربنا انا نخاف ان يفرض علينا ويطغى. قال: لا تخاف انني معكما اسمع وارى. قال له: ما تخافش، انا معاك، انا اسمع كل شيء وابصر كل شيء، انا على كل شيء قدير، انا بكل شيء محيط. فتتخيلش ابدا ان ما يدور في الارض بمنأى عن السماء، انما الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم مجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الكل مبتلى. إن أحيانا كتير إحنا بنتعلق قوي بالدنيا وبننسى إن الدنيا ده امتحان. وهذا يقودنا إلى المعنى الثالث، إن الجزاء في الآخرة. يعني خلينا نوطن نفسنا دائما أن الجزاء في الآخرة. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يعجل الجزاء في الدنيا، المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه عاجل بشرى، يبارك له، يفتح له، ينصره، يمكن له، يستخلفه، يرزقه، يرضيه. لكن الأصل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. ان هنا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الجزاء في الاخره. يعني احنا دايما بنتعلق بالدنيا قوي، والدنيا حقيقة لا تساوي عند الله شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار. انا زي زرع كده، والزرع اعجب بالزرع واعجب بالزرع وفرح بالزرع، وبعدين فجأة الزرع يهيج فطراه مصفرا ثم يكون حطاما. الدنيا سريعة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعلق بالدنيا. قال له اعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يود الى الحياة الدنيا. مش بس يتعلق بالدنيا، ولا يتعلق بحد متعلق بالدنيا. ولما جاءت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن التوسع في المعيشة، قال ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلة. وسيحكنا سراحا جميلة. ان ربنا سبحانه نهى النبي صلى الله عليه وسلم انه يتعلق الدنيا لا تساوي عند الله شيء، ولو كانت تساوي عند الله شيء لما سقى الكافر منها شيء. بالله عليكم، هو مين اعز عند الله سبحانه، يوسف ام امرأة العزيز؟ امرأة العزيز تنعم في قصرها ويوسف في السجن. الدنيا لا تساوي عند الله شيء. مين اعز عند الله، موسى ام فرعون؟ موسى عليه السلام يرفع يديه الى السماء يقول ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، وفرعون ينعم. الدنيا لا تساوي عند الله شيء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء لاعطاها لخيرة خلقه، انما الدنيا دار امتحان. وكل ما الانسان درجته بتعلو عند الله كل ما بيدخل له في الاخرة اعلى. يعني ما حدش يتخيل البلاء ان هو يونس عليه السلام افضل ام قوم يونس. يونس في بطن الحوت وقوم يونس ينعمون، وهو أفضل عند الله سبحانه وتعالى من هؤلاء القوم جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا للجميع. قال أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا لا لا، أنت فاهمين غلط. لو أنت متخيل أن ربنا بيفتح بالدنيا لناس لأجل أن هؤلاء الناس لهم كرامة عند الله. الكرامة في الاستقامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الدنيا دار امتحان. قال بل تكرمون اليتيم ولا تحضون أطعام المسكين، أي أنتم فعلتم هذه الذنوب فعاقبكم الله بهذه الذنوب، وهذا ابتلاء. إن نقطة إن لما الإنسان بيرى مثلا غلبت أحد الكفار أو فرح أحد الكفار أو ازدهار أحد الكفار وضعف في المسلمين أو فقر في المسلمين أو موت في المسلمين أو نوع من أنواع المأساة للمسلمين، لا يتخيل أبدا أن هذا أن الله سبحانه وتعالى يحب الكافرين مطلقا. إنما الجزاء في الآخرة، أولئك أقوام عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. أهل الكفر بياخدوا حسناتهم في الدنيا، أما أهل الإيمان بياخدوا حسناتهم في الدنيا والآخرة. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيما سرية غنمت، أيما سرية غزت في سبيل الله فغنمت فقد استعجلت ثلثي أجرها. يعني أن كل طاعة، طاعة الله نافعة، كل طاعة لها مردود في الدنيا، لازم هتاخد مردودها في الدنيا، ولها مردود في الآخرة، ولها ناتج في الدنيا. طاعة الجهاد في سبيل الله، الذي السرية التي غزت في سبيل الله فغنمت، السرية ديت لو طلعت وانتصرت دي حققت ثواب الدنيا، لو انتصرت وحققت غنيمة خدت كمان ثواب في الدنيا. لو الرجل اللي غزا في سبيل الله انتصر وغنم ثم مات يأخذ ثوابه في الايه؟ في الآخرة. طب لو أخذ في الدنيا نصر وغنيمة والدخرة لهما في الأخيرة فقد استعجل ثلثي أجره. طب لو ما خدش هياخد أجره كله عند ربنا سبحانه وتعالى، هياخد أجره كله عند الله سبحانه وتعالى. وهذا سبيل الصالحين والأنبياء، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الثواب في الأخيرة هتلاقي جد الناس اللي هيؤمنوا هيبقى الدنيا عليهم صعب قوي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطي للعباد في الدنيا عطايا كثيرة، لكن كل ما الإيمان بيزداد كل ما بيدخل ليه الأخيرة. لذلك الصحابة كان ينظر إلى مصعب ويقول رحم الله مصعب. كنا لما أردنا دفن مصعب كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلان. مصعب ما شافش النعيم الذي جاءه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعدونه نعيم، والحقيقة ما كانش نعيم قوي يعني، لكنهم كانوا يعدونه نعيم لما رأوا التمكين ورأوا نصر الله سبحانه وتعالى، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالله سبحانه وتعالى هو من تاب على عباده فدخلوا في دين الله أفواجا. فيعني لا يجزع أحد، إنما علينا أن نستمر، علينا أن نعمل للدين، علينا أن نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، علينا أن نفتش في كتاب الله سبحانه وتعالى ما هو البلاء الذي وضعنا فيه، وما هي العبودية التي ينبغي أن نفعلها أو يجب علينا أن نفعلها في هذا الوقت. أقول قولي هذا، استغفر الله.